بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب بالنسبة للأخ اللهم الجنة يسأل يقول ما هي صفة الخف، وهل لا بد فيه أن يجاوز الكعبين، وهل إذا خلعه ينقض الوضوء؟ وكذلك الأخ عبد الإله يقول هل نزع الخف ينقض؟ مسألة نقض الوضوء بنزع الخف يعني تكلمنا فيها وذكرنا أن فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أو كان أمره كما في حديث صفوان بن عسال، قال وألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالأمر بعدم نزع الخف يوحي بأن القول بالنقض قد يكون أقرب، فمن باب الاحتياط ومن باب الحذر إذا نزع الإنسان الخف فإنه لا يصلي بالمسح الذي مسحه قبل أن ينزع هذا الخف، وإنما يتوضأ. فإذا أراد أن يصلي فليصلي وهو لابس للخف قبل أن ينزعه حتى يخرج من الخلاف ويكون مستبرئا لدينه. هذا بالنسبة للنقض. وأما الخف فإن الخف لا يطلق إلا على ما كان مغطيا للكعبين، ولكن ليس ذلك شرطا في المسح، لأن المسح يجوز على الخف وكما قلت على النعلين أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، فليس شرطا في المسح أن يكون الملبوس ساترا للكعبين، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ ألف لام ميم تفضل. طيب أخونا ليث، أخونا ليث يبدو الأخ ألف لام ميم خرج، فإذا أراك ما شاء الله يعني ترجمتك قوية، فلو تكرمت وترجمت هذا السؤال وبقية أسئلتك إن شاء الله. There's a few brothers who ask about if you take off your socks or the shoes after you made wudu with the wiping on them, do you lose your wudu? Do you lose your wudu if you take off your socks or the shoes or the things that you wiped on? So the Sheikh holds the opinion that yes, you lose your wudu. So it's better for you to be on the safe side that you make another wudu and pray. So if you take them off, then you lose your wudu. This is the opinion that the Sheikh holds. Barakallahu fi. The second thing, another brother asked about the khuf. What's the conditions of the khuf? How it look? Concerning the khuf, the Sheikh said it's the thing that you wear on your feet and they cover the ankles. Usually it's from leather. They cover the ankles. But the Sheikh said it's not a condition for you in order for you to be able to make masah, to wipe on your hoof shoes or the socks, wool socks. It's not a condition that they should cover the ankles, because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to wipe on the shoes and the shoes don't cover the ankles. That's the translation, inshallah. Sheikh, barakallahu feek.